معلش يا حاج، ليفل السكيورتي بتاعهم عالي شويه. سكيورتي هم موقفين فرد امن على الكمبيوتر؟ هبقى افهمك بعدين يا جدي. الجلة جاهزه، هنروح نطربق الدنيا فوق دماغ عيله البشاوره. وقف عندك يا صالح، ما هنضربش حد واصف. تقول ايه؟ كريم ولد اخوك هاكرز هيخلص كل حاجه باللابتوب بتاعه، مش كده يا كمز؟ كده جد. انتوا اتخبلتوا بتقولوا ايه؟ كريم الطري بتاع جامعه السي اف سي. انا هعمل هيك لكل اجهزه عيله البشاوره ونطلب فديه مقابل ان احنا نرجع لهم كل فايلاتهم. ايه الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ فايلات ايه وزفتي؟ هم عندهم تليفون ارضي اساسا. انا هروح اخطف عيل من عيالهم وهو بيلعب في الترعه. يا صالح الكلام القديم ده، ما عادش في عيال بتلعب في الترعه واصل، كلهم دلوقتي على ببجي. تشنيتوا اكيد. كمز ايه اللي نسلم له تقولنا ده بياكل اندومي؟ على فكره انا باكل الكور الحراق مستورد الغالي. العلام يا صالح، العلام هينور النفوخ. ما تندقوني اللي بتكلم عنها دي، انت املس يا ابو. انا مش املس يا ابو، ده بس لوك انا بجربه بقالي 30 سنه. انا عملت هيك خلاص لعيله البشاوره، كل حساباتهم في البنك بقت معانا. روح يا صالح راضي الرجاله وسك على العمليه. ولو كريم ولا يسوى من غير اللابتوب بتاعه، بس فرضا لو قطعنا سلك النت هيبقى ملوش قيمه، زيه زي الكرسي اللي قاعد عليه، لانه ما عندوش عصب، ما عندوش قلب، ما عندوش. عندي هوت سبوت. واضح ان مفيش فايده، بس قسما بالله لولا ان وقت السكتش بيخلص انا كنت عانيت معاكم تاني. هتقفلوا اقفلوا. شنام هوت سبوت كمبيوتر، سلام عليكم. فلعيت الله يا صالح. بقول لك يا كريم، ما تديني الباسورد بتاعت الهوت شوكليت بتاعك. لا لا خلاص، رجعت تاني للراجل، خلص. هبقى اجيب لك تاني بكره. اه عشان يبقى طازه. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. في سنة 1967 قررت مدرسة ليكسايت بمدينة سياتل الأمريكية إنها بسم الله الرحمن الرحيم دخل طلابها عصر الكمبيوتر. قد تظن يا أبو حميد طب وإيه يعني الفظيع في هذه المدرسة؟ عزيزي لو ما تعرفش خليني أقول لك للمرة 500 إن الكمبيوتر وقتها كان جهاز عملاق وغالي، فكان البديل إن المدرسة تشتري للطلبة حسابات مستخدمين من شركة جنرال إلكتريك، ومع هذه الحسابات الجهاز اللي أنت شايفه في الصورة الـ ASR33. الطالب يخش بالحساب بتاعه ينفذ على الجهاز شوية أكواد فيبعتها الجهاز عن طريق خطوط التليفون لحواسيب جنرال إلكتريك. تقوم كمبيوترات جنرال إلكتريك تعمل لهذه الأكواد بروسيسنج وتبعت لهم الرد. طبعا يا عزيزي العملية تبان بدائية، ولكن وقتها التكلفة كانت توصل لآلاف الدولارات. المدرسة جمعتهم من تبرعات أولاد أمور، وفوق كل ده حسابات المستخدمين بتاع الطلبة ما كانتش مفتوحة، دي ليها مادة وبعدها يتقفل الأكسس عليها. بس بالرغم من صعوبة هذه البروسيس إلا إن الطلبة اتعلقوا جدا بالكمبيوتر والبرمجة. من هؤلاء الطلبة؟ طالب عنده 13 سنة هيبقى من أسرياء العالم وهيأسس واحدة من أكبر شركات العالم. بتشبه عليه عزيزي؟ مين يا أبو حميد؟ الرئيس بايدن. هو إيه مال الرئيس بايدن يا عزيزي معاك؟ في إيه؟ بيل جيتس يا عزيزي، ما واضح من الصورة. معلش يا أبو حميد، بس مهتم بالشؤون الأمريكية والانتخابات الأمريكية أنت عارفني. بيل جيتس فضل مع زميله بول ألين سهرانين يكتبوا برامج وأكواد، ولما مدة الحسابات اللي كانوا مستلفينها خلصت والأهالي قالوا صعب ندفع تاني، بيل جيتس هو وصديقه فضلوا يضغطوا على المدرسة لحد ما اخيرا اشتروا من مؤسسه محليه اسمها كمبيوتر سنتر CCC كمبيوتر اسمه كمبيوتر BDB10. شايف شكله عزيز؟ ده كله كمبيوتر. عايز عزيزي مغسله في وسط البلد ما تغسلش فيها هدوم، تغسل فيها هموم. ولكن هذا الكمبيوتر رغم امكانياته اللي اكيد احسن من الجهاز بتاع الاكواد اللي كانوا يستخدموه، كان برضو الدخول ليه لحسابات مدتها محدوده. وقتها عمك بيل وعمك بول قرروا ان هم يستغلوا مهاراتهم يعملوا ايه؟ يعملوا هاكر. ايه يا ابو حميد؟ يعملوا هاكرز للسيستم يا عزيزي، يخترقوه عشان يكسروا حمايه الجهاز. ولما عملوا ده بقت الحسابات مفتوحه لكل الطلبه بمدد غير محدوده. روبن هود عالم التقنيه، ادهم الشرقاوي سوفت وير. بيل جيتس يا عزيزي الرجل الذي ياخذ من الاغنياء ليعطي الى الفقراء، حينما بقى يصبح من الاغنياء نجحنا نتسلى عليه. طبعا يا عزيزي الشركه حست ان في حاجه غلط، ولما جم حللوا حسوا ان في عمليه سفلقه بتحصل، في يوزرز كتير جوه مش دافعين فلوس. من هنا الشركه عرفت وحظرت بيل وطلبت المدرسه لاسابيع. هنا بيل جيتس جمع أصدقائه النردات وكونوا مجموعة مبرمجوا مدرسة الإكسايت. يمي طبعا اسمي عزيزي مش مخيف على الإطلاق، بس يعني ما علينا شباب صغير وكده بنشجعه. المهم هؤلاء الطلبة راحوا للشركة المصنعة كمبيوتر سنتر سي سي سي وقالوا لهم إحنا نجحنا في عملية الهاكينج على الكمبيوتر بتاعكم، وحابين كيعني أصحاب منظمة وكده إننا نساعدكم ونعرفكم الثغرات كيعني أطفال عندهم 13 سنة وكده اللي سمحت لنا الاختراق هذا اللي صار، وفي المقابل محتاجين اشتراك غير محدود للأجهزة. طبعا عزيزي هذه القصة لو كانت حصلت في مصر كان هيبقى مدير الشركة بيجري وراهم بالشبشب ويسمعهم مجموعة من المجازات في حق أهاليهم. إلا إن في قصتنا الصفقة بالفعل تمت، لأن الشركة كانت أصلا زهقت من كتر عمليات اختراقها. سري سنة يا أبو حميد شكلك أفلاس. لا يا عزيزي مش دي قصة بيل جيتس اللي أنت حكيتها قبل كده و500 يوتيوبر قبل كده حكاها بعد الاختراق هيعمل الشركة وتكبر والويندوز هيبقى بلكونة وربنا هيوسعها عليه. أنت أفلاس انتظر يا أهوج انتظر. حديث النهاردة ليس عن بيل جيتس، بيل جيتس بالفعل اتكلمت عنه قبل كده، ولكن حديثنا النهاردة عن الهاكر. إيه يا أبو حميد الهاكر؟ الهاكينج يا عزيزي بدأ رحلته من ساعة ما عمل أول نظام للكمبيوتر. زي ما أي بيت بيتبني ببوابة وسور بيظهر حرامي يشوفه ويفكر في الثغرات اللي يقدر يخش البيت منها. بداية رحلة الهاكينج إن في مبرمجين في الستينات في جامعة MIT العريقة قرروا يعملوا عمليات هدفها إن أنت تعمل التاسك على الكمبيوتر، ولكن بطريقة مختلفة عن اللي موجودة في الكتالوج. يعني ببساطة ثغرة جوه النظام تخش منها وتعمل التاسك، زي ما بيل جيتس بالظبط كسر الحماية بطريقة مش موجودة في كتالوج الشركة. عملية الهاكينج دي عزيزي عشان تحصل محتاجة شخص فريد من نوعه. الشخص ده يقدر يكسر التفكير النمطي اللي متسيستم عليه الامور ويفكر بره الصندوق والكتالوج. لو ركزت هتلاقي ان دي طريقه تفكير المبدعين. الهاكينج عمليه بتحتاج ابداع. عمليه الاختراق اللي فيها هذا الابداع مبرمجي MIT في الستينات سموها هاكينج، وتعريفها هي اكتشاف الثغرات اختراق الانظمه الالكترونيه باختلاف انواعها. الهاكرز واللي هم بيسموهم البلاك هاتس اصحاب الطواقي السوداء مش بس بيكتشفوا ثغرات في حاسوب مدرسي تخليهم يطبقوا عليه اكتر زي بيل جيتس، دول ممكن يكتشفوا ثغرات في انظمه بنكيه او شركات عملاقه زي فيسبوك وتويتر بيلعب على تقيل. يعني الانظمه دي ممكن توصلهم لبيانات ملايين من العملاء او مستخدمين مهمين زي رجال السياسه والمشاهير. كمان هذه الثغرات ممكن تدي لك منفذ لحسابات العملاء بس في مواقع تانية، زي الاختراق الشهير اللي حصل في موقع لينكدين سنه 2016. الهاكرز خدوا بيانات العملاء والباسوردز بتاعتهم كلمات السر اللي بيفتحوا بيها المواقع وراحوا مجربينها على كل المواقع والوسائط التانية. ما انت يا عزيزي بتكسل تغير الباسورد من موقع للتاني عشان تفتكر الباسورد، فانا قايل لك انا خلاص عرفت الباسورد بتاعت لينكدين، اما خدها كده واجربها على الفيسبوك تك فاتح. ونصيحه عزيزي لوجه الله، شوف اي باسورد تاني غير اسم مامتك، عارفين 90% من الناس عايزين تعملها. من هذا الاختراق لموقع مختلف الهاكرز قدروا يخشوا على الانستجرام والفيسبوك ومواقع تانية. ثغره واحده في نظام محكم ممكن يكون بعيد عن مواقع تانية بس بيخزن بيانات لملايين المستخدمين. هنا الهاكر ممكن ياخد هذه البيانات ويبيعها لاكثر من مستفيد. لو فرضنا ان ثغره معينه سعرها ممكن يوصل ل 100,000 دولار، الهاكر ممكن يبيعها ل 10 مستفيدين فيأمن مليون دولار في كبسه زر زي مصطفى الاغا كده. خطوره الهاكرز بتخلي المواقع والسوق السوداء بتاعتهم العالم بتاعهم يعني طول الوقت متراقب تحت عيون اجهزه زي FBI اللي عندهم لستة مشهوره من الهاكرز المطلوبين وانتد ليست. محمد معلش وانت بتتكلم كده لاحظت تفصيله مهمه انت عديت عليها كده. معلش يعني ما تاخذنيش انا مش مادي، بس ايه موضوع المليون دولار ده؟ اصل معلش يعني ممكن اجيب الهودي الواسع بتاع اخويا واقعد في الضلمه واضرب على الكيبورد وامن مستقبلي. عزيزي انت عايز مليون دولار صح؟ عزيزي المشاهد الجميل ارجوك ركز في اسئلتك. الهاكينج لو موضوع سهل كان زمان كلنا عملناه بما فيهم انا، كل واحد ياخد كورس برمجه هندي ويرجع يبقى هاكر، لكن للاسف هو صعب ولو اتمسكنا هنتبهدل. الهاكينج طبعا عمليه معقده جدا، خليني اشرح لك بتحصل ازاي. بلاش يا ابو حميد. اه بلاش عادي، القدرات اللي علمها لك عزيزي لا يمكن تقدر تخليك تبقى هاكر، خيرها تخليك تبقى ماوس. اول مرحله هي مرحله الريكونيسنس. الهاكر بيجمع عنك معلومات عن طريق عمليه مشهوره اسمها السوشيال انجينيرنج او ما يعرف بالهندسه الاجتماعيه. دول غالبا يا عزيزي مجموعهم كان اقل من هندسه بس اكتر من خدمه اجتماعيه. لا طبعا يا عزيزي بهزر، بس لو مثلا هناك هاكر عايز يعرف باسورد الفيزا بتاعك هيجمع عنك معلومات زي تاريخ ميلادك، تاريخ جوازك، تاريخ ميلاد اولادك، اي ارقام مهمه بالنسبه لك انت بس، لان الناس بتكسب وبتحاول تشوف ارقام سهله هي حافظاها فتخليها الباسورد. معلش انا ابو حميد هو يعرف تاريخ جوازي ازاي اذا كنت نفسي مش عارف؟ عزيزي ارجوك خلي المعلومات دي ليك انت بس احسن، عزيزتي لو سمعت تتعمل مشكله. الهاكر ده يعرف المعلومات دي عني منين؟ خليني اقول لك يا عزيزي الهاكر بيعرف عنك الكلام ده ازاي. عزيزي المشاهد الجميل انت ما شاء الله تبارك الله وشك منور بد وانت قدام صفحه الاباوت بتاعه فيسبوكك وعمال تحط كل معلومه تعرفها عنك وعن حبايبك بالتواريخ والارقام والتفاصيل والكيو ار كودز. تروح بقى الانستغرام تقوم كاتب تاريخ حياتك من يوم ولادتك، اهلك وتروماتك واغاني الطفوله واغاني الكبر كل حاجه. ولو سقطت معلومه من المعلومات هتقوم واخد لي كويز عشان تعرف انت انهي شخصيه من شخصيات فريندز ولا انهي شخصيه من شخصيات جيم اوف ثرونز. ولو لسه في معلومات ما حدش في العالم عرفها هتوافق على كل حاجه بتقترح لك وهتاكسبت اي حاجه حتى لو انت مش محتاجها عشان تعمل الحاجه اللي انت هتعملها. وتدخل الهاكر على كاميرتك وعلى ميكروفونك وعلى ديسكتوبك. كل ده بقى اهميته ايه؟ ان انت طلعت تشاندلر. مبروك. لفه واحده في صفحات التواصل الاجتماعي بتاعت حضرتك كانك بتقول للهاكر اتفضل خد اسم امي وخد لقب عمتي خد شغلي وخد اهتماماتي خد ايميلي وارقام تليفوناتي وعنوان بيتي خد من عمري عمري كله. وبكده الف مبروك. في هاكر حضرتك ما تعرفوش احتماليه العثور عليه 1/166,000 معاه اكسس على كل حاجه. تاني مرحلة يا عزيزي هي مرحلة السكاننج. يدور الهاكر على ثغرات معروفة في الشبكة اللي هيستهدفك منها. عندك مثلا ثغرة الـ SQL Injection. دي لو كانت موجودة في شبكة فهي تقدر توصل الهاكر في لحظة لقاعدة بيانات مستخدميها. بعدها نخش على تالت مرحلة الـ Exploitation. الهاكر هنا يخش من الثغرة ويوصل للبيانات اللي هو عايزها. وأخيرا لأنه هاكر محترف فالمفروض ما يبقاش غشيم بيعمل رابع مرحلة الـ Backdoor. ودي فيها بيخلق ثغرة غير المكان اللي دخل منه عشان لما ييجوا يكتشفوا الثغرة اللي هو دخل منها ويقفلوها انه ما فيش ثغرات تاني يكون عنده ثغره هو اللي عاملها بس هم ما يعرفوش عنها حاجه فيخش منها. ده وراني يسمح له بالرجوع وقت ما يحب. بعدها بيقوم ماسح بصماته الافتراضيه واثار دخوله على الشبكه ويمشي بهدوم. فعلا الهاكر زي عزيزي هناك هيراركي. في هاكر عادي وهناك هاكر عظيم وهناك هاكر سوبر يعرفهم العالم كله زي مثلا كيفن ميتنيك. الراجل ده عزيزي اخترق في التسعينات 40 شركه امريكيه وتصدر قائمه الاف بي اي اوف موست وانتد هاكرز لحد ما اتقبض عليه سنه 1995. الراجل ده حولش بطل في نظر الهاكرز بس لا ده كمان السينما خلدته في افلام زي هاكرز اللي تم انتاجه سنه 95 وتراك داون سنه 2000. في البيع عزيزي الهاكر كان ممكن يكتشف ثغره ويبيعها للمستفيد بدل ما هو اللي يخش ويلوس ايديه. لا يبيع المعلومه. انا اعرف ان في ثغره هنا خد هات فلوس اتفضل خش انت وممكن يبيعها لعشر مستفيدين او اكتر زي ما قلنا. ولكن الهاكرز لما فكروا شويه اكتشفوا ان اكبر مستفيد من ثغرات الانظمه هفاجئك يا عزيزي اقول لك هي الانظمه نفسها. ايوه يا عزيزي انا لو شركه عارفه ثغراتي هليسها زي ما بيل جيتس عمل صفقه مع الشركه اللي اخترقها عشان هم يعرفوا يليسوا ثغراتهم. مصطلح عزيز تليس الثغرات ده انا اللي سكت عشان لو حد قال لك ما عندناش في الهاكينج حاجه اسمها كده قول له ابو حميد اخترعها دلوقتي حالا. رجاله يعني. خد بالك يا عزيزي ان بيل جيتس كان جنتلمان ومشرب كوبايتين شاي واتكلم زيه زي اي طفل محترم عنده 13 سنه يخترق نظام شركه عادي عادي. انما الهاكرز ما بيروحوش للشركات بنفسهم انما بيبعتوا لهم رسوم المرعب. التفكير ده قد ان العالم فيروسات اخطر من الكورونا والايدز او ما يعرف باسم فيروسات الفديه الرانسوم ويرز. تخيل يا عزيزي معايا المشهد التالي. تبقى قاعد بتحمل لعبه متكركه في امان الله وهوب تلاقي رساله جايه من هاكر بيقول لك لقد تم تشفير جميع ملفاتك ولا يمكنك فتحها او استعادتها الا اذا قمت بدفع مبلغ الفديه. جهازك مخطوف وملفاتك رهينه في فولدر احنا عارفين كويس قوي ان هو يهمك معانا برضو ادفع الفديه. ده يا عزيزي باختصار فكره فيروسات الفديه. رساله بتخش جهازك ولو ضغطت عليها بتستولى على كل ملفاتك زي ما الفيروس البيولوجي بيدمر خلاياك لحد ما تتمنى المصل. ابو حميد المصل في الحالة دي أرجوك الملف ده مهم جدا. قول حق يراد به باطل يا عزيزي. هنا المصل هو ان الهاكر يفك تشفير ملفاتك ويرجعها لك بس مقابل فدية حلو. انت بقى وحالتك المادية لو الهاكر لقاك غلبان وعايش على العاب المتكركة وافلام التورنت اطلب منك بتاع $200. انا بقى لو كنت عملاك تكنولوجي فيهويلك يا سواد ليلة. سنة 2021 تتعرض شركة كوانتا اللي بتصنع اجهزة ابل ومعها كل تصميماتها كل تصميمات المنتجات اللي موجودة واللي لسه هتنزل في المستقبل. خلي عزيزي سأل الحاجات دي كام. الشركة دي تعرضت لفيروس فدية شفر كل ملفاتها من هاكرز روس اسمهم ريفل اللي طلبوا فدية $50 مليون مقابل مسح الملفات وتسليمهم مفاتيح التشفير. قبل يا عزيزي خلينا اقول لك ما قاومتش الموضوع بجنيه. قبل حطت ايديها في جيبها ودفعت. بينما في نفس السنة وتحديدا في ابريل 21 تصحى هولندا البلد المشهورة ب 280 نوع جبنة عشان فجأة عزيزي تلاقي ارفف محلاتها من غير جبن. ده عزيزي كأنك في مصر صحيت ما لقيتش عربيات فول. ايه هو ممكن حد يعمل هيك الجبنه؟ وده كان بسبب فيروس فيديا اتعرضت له شركه باكر لوجيستيك اللي بتورد الجبنه من المصانع لسوبر ماركتات هولندا كلها وما بقتش عارفه تورد ايه لفين لان كل السجلات اتشفرت. عارفين يا عزيزي ما بقوش عارفين مين اللي اكل الجبنه. معلش يا ابو حميد يعني ده مثال تافه. يعني لو على الجبنه انا كلانشون يا سيدي ولو على ابل انا امسك اندرويد. اهو يا عزيزي الازمه ليست في براند ممكن تسيبه لغيره. الهاكرز ممكن يستهدفوا الامن القومي لبلد كامله. ده يا عزيزي اللي حصل في واحد من اشهر فيروسات الفيديا اللي نعرفه الوانا كراي. يعني عايز اعيط. سنة 2016 اخترق فريق من الهاكرز اسمهم شادو بروكرز سيرفرات وكالة الأمن القومي الأمريكي الـ NSA وأعلنوا استحواذهم على ثغرات خطيرة لأنظمة مشهورة زي ويندوز. عرضوها للبيع بأعلى سعر ولكن محدش اشترى. يا أمريكا انت مش مصدقيننا ولا ايه؟ احنا معانا أسرار خطيرة. عايز أقولك عزيزي ولا حد عبر يا جماعة معانا بيانات مهمة. يوم الأربعاء إن شاء الله نبقى نشوف الموضوع ده. هنا الهاكرز قالوا طب تمام ما دام محدش واخدنا على محمل الجد فإحنا هنسرب الثغرات دي ونذيع. نذيع وبالفعل عزيزي زاعوا وفضلوا يسربوا الثغرات واحده تلو الثانيه لحد الخامسه واللي كانت يا عزيزي ثغرات خطيره في نظام الويندوز اللي حتى مايكروسوفت ما كانتش تعرفها عشان تظبطها في تحديث او حتى باتش. اول ما هذه الثغرات اتسربت الهاكرز استلموها وسربوا من خلالها فيروس فيديا اسمه وانا كراي. الفيروس ده يا عزيزي بقى ينسخ نفسه بنفسه من جهاز ويندوز للتاني. 200,000 جهاز فأكثر من 150 دولة اتفيروسوا في أسبوع واحد. شركات حصينة بأنظمة مؤمنة زي نيسان ورينو وفيديكس كل دول اتفيروسوا. محطات قطر مطاعم مؤسسات لدرجة إن السوشيال ميديا تنزل ميم إن الفيروس وصل للغسالة. ولكن أخطر مكان اللي الفيروس وصل لها كان مستشفيات الخدمة الصحية الوطنية الإنجليزية. الفيروس لو شفر ملفات شركة هيعمل فيهم إيه يعني؟ هيخسر فلوس. لو شفر غسالة آخر هيعمل فيها إيه؟ هيدخل الأبيض على الملون. لكن لو شفر لي بيانات مستشفى ففي مرضى ممكن يموتوا لأن تاريخهم المرضي كله اتشفر. مواعيد عملياتهم الحساسية اللي عندهم وتطورات حالتهم. فيروس الفيديا يا عزيزي موتت ناس زي ما حصل في أحد المستشفيات الألمانية سنة 2020 وقت الكورونا في السيزون بتاع المستشفيات لما اتشفرت ملفات مريضة في حالة حرجة وماتت في محاولة نقلها المستشفى أقرب. دي أول حالة موثقة لضحية فيروس فيديا. دول جماعة عزيزي ما عندهمش قلب بيبصوا العالم كأنه ماتريكس رقمية منظومة فيها ثغرات ونقاط ضعف يجب إن احنا نستغلها والمستشفيات نقطة ضعف مثالية في نظر الهاكرز. المحلل الأمني بريت كالو بيقول إن المستشفيات من أسهل الأهداف لأنها ما تقدرش تستحمل وقوع أنظمتها لفترة طويلة بسبب الحالات الحرجة اللي عندها. غالي عزيزي نوع واحد بس من الهاكينج زي فيروسات الفدية مش بس وصل إنه يكون خطر على الأمن القومي ولا وصل للأكل اللي بتاكله زي الجبنة في هولندا وصل كمان المستشفى اللي بتعالجه ده كمان ممكن يوصل للعربية اللي أنت سارقها. ده الهاكر شارلي ميلر اللي اكتشف ثغرة في الجيب الشروكي خليته يقدر يتحكم في العربيات عكس إرادة اللي سايقها وخلدت قصته أفلام فاست أند فيوريوس الشهيرة. الحمد لله على نعمة الفات. يستحيل اختراق نظامها الأمني. المثير إن الهاكرز اللي بيعملوا عمليات بالشكل ده عزيزي بيخفوا مكانهم كويس ولو وصلت لهم هتواجه حماية من عصابات عنيفة زي العصابات الروسية اللي ان الاستثمار في هاكر واحد ممكن يجيب لهم بخطه واحده $50 مليون زي فضيحه كوانتا. فليه بقى نتاجر في السلاح والمخدرات ونضرب على بعض نار ونتعور؟ بنجيب 6 عيال من MIT نأمنهم ونحرسهم ونأكلهم ونشربهم ونوفر لهم الحمايه لما يجيبوا لنا الفلوس. كيف عايزين الناس تفهم بس يصبروا في الدحيحه. عزيزي المشاهد الجميل مش عايزك تخاف لاني مش هسيبك من غير حل. في واحد من اشهر مؤتمرات الهاكينج الديفكون اتسال الهاكرز والمبرمجين عن تعريف الهاكينج. احنا قلنا يا ابو حميد ان دي ناس بتكتشف ثغرات وبتبيعها او بتبتز الناس بيها. مثير يا عزيزي للتامل ان المبرمجين قدموا 20 اجابه مش الاجابه دي بس. الاجابه اللي انت قلتها دي يا عزيزي بتاعت البلاك هات العالم الضال اللي في الموضوع ولكن كل جانب مظلم في بوع الضوء. يا ابو حميد يعني هناك طوائب الوان تانية؟ يا عزيزي خليني احكي لك على الوايت هاتس قوه الخير الوحيده لحد دلوقتي اللي سببها العالم ما سيطرش عليه البلاك هات. في عزيزي يعرفوا بالإيثيكال هاكرز. هاكرز أخلاقيين بتتفق معهم الشركات والبنوك تحت إشراف الIT يخترقوا أنظمتهم ويقدموا تقارير بهذه الثغرات عشان أنظمة الحماية تبقى أقوى. فالشركة تقول لك أنا بدل ما حد يخترقني طب أنا أجيب حد يخترقني جاي عندي بيت ومأجر واحد حرامي بديله فلوس عشان يتفنن في أفكار إزاي يسرق بيتي وكل ما يقول لي على ثغرة أقوم أقفلها. فلما يجي لي بقى حرامي بجد أنا مش دافع له فلوس ما يلاقيش ولا ثغرة. الوايت هاكرز دول بيعملوا كل خطوات الهاكي ما عدا خطوة الباك دور بيكتفوا بس بتعريف الثغرة وقفلها. واحيانا بيظهر الهاكرز الطيبين دول من غير حتى ما يتفقوا مع الشركه زي الهاكر البرازيلي ريجينالدو سيلفا. اي اسم برازيلي تحسه ينفع لعب نص عادي. مستر سيلفا اكتشف ثغره في الفيسبوك سنه 2014 وتكافئ ب $35,000 وانهالت عليه عروض الشركات لحد ما تعين مهندس السايبر سيكيورتي في الفيسبوك عشان الناس اللي زي ريجينالدو دول يا عزيزي شركات جوجل وابل واوبر وغيرهم بقوا يعلنوا عن الباج بونتي بروجرام دعوا الهاكرز ان هم يكتشفوا الثغرات مع وعود ببرامج ومكافئات مجزيه. قبل مثلا عاملة مكافآت اختراق بتبدأ من $25,000 لـ1,000,000 حسب خطوط الثغرة هديك فلوس. استثمار الشركات في الوايت هات مش بس بيحصل بسبب رعب الشركات بالفيروس. الفيروس ممكن يجي يدمرها زي ما حكينا عن فيروسات الفدية وخسائرها المالية الكبيرة ولكن لأن الشركات اللي بتعرض للهاكينج بتخضع كمان لعقوبات قانونية لتعويض المستخدمين عن عجزها عن حماية بياناتهم زي قانون GDPR اللي فرضه الاتحاد الأوروبي لتعويض أي تسريب من شركة لبيانات مواطنيه أي حد من مواطني الاتحاد الأوروبي. فالشركات تقول لك إيه أنا بدل بهدل، ما يحصل لي تهكير، واضطر ادفع فلوس كتير جدا للعملاء بتوعي عشان الجي دي بي ار اللي ممكن توصل لعشرين مليون يورو. طب انا اجيب واحد اديله مليون يورو يجيب لي الثغرات وشكرا، بس تستثمره في الدحيحة. انا مش عارف شركات ابل ما مش شايفين ولا ايه. خليني عزيزي اضرب لك مثل بشركه بيتريون اشهر هي بدعم المبدعين امثالي، اللي جت لها رساله سنه 2015 من هاكر طيب ومحترم بيقول لهم ان معاه كل قواعد بياناتهم وبيطلب مكافئته الماليه، عايز يترضى بقرشين يعني عشان يسدلهم الثغره ويسلم البيانات. الراجل هنا عزيزي ما كانش مبتسم ولكنه كان يعني بيطلب مكافاه كفول زي البرازيلي، يعني عزيزي بيقول لهم كل سنه وانتم طيبين وبيبتسم. بيتريون هنا بدل ما تدفع المكافاه وتعمل برنامج حوافز زي اللي جوجل عمله سنه 2010 قالت له شكرا مستر هاكر انت طيب ومحترم، هننزل شكر باسمك على لصفحة الله يسهلك وانت طيب. هنا الهاكر لما لقى الشركه رافضه تدفع له مكافئته نفذ تهديده وضرب الطوبه في الازاز الوراني وبيانات العملاء كلها اتسربت بباسورد الكريدت والفواتير والميل. بغض النظر يا عزيزي عن اخلاقيه هذا الفعل من عدم، لكن شركات كتيره بتحس الموضوع كبير، احنا فعلا لازم نفكر في برامج مكافئات محترمه عشان الناس دي تبقى مرضيه وما تعملش فينا مشاكل، عشان الهاكر الطيب ما يفكرش يعمل بريكنج باد ويقلب علينا. لازم نستثمر فيه ونستثمر فيه بمبالغ مجزيه كمان. هنا الهاكر الطيب ما ينحرفش ولما يجي يحسبها بالورقه والقلم يلاقي ان القرش الحلال بعرش حرام، واللي هيكسبه اكتر من بلاك هات هيصرفه على رحله هروبه من الاف بي اي والانتربول. ليش النور يا عم وننبس ولا وجع دماغه عن انكزايتي؟ وده بالفعل اللي وعد بيه مدير السايبر سيكيورتي في فيسبوك رايان ماجين، كان بيقول if there is a million dollar bug we would pay it out، لو في بجايه بمليون دولار هنشتريها. ابو حميد معلش خليني اسالك سؤال يحرجك عزيز، السؤال من غير ما تحرجني ليه عايز تحرجني؟ بس انت عارف يا ابو حميد انا راجل عندي شركات ودلوقتي على حس كلامك بستثمر في الوايت هات دول. انا عرفت الحل، ولكن لا قدر الله لو جالي فيروس فدية اعمل ايه؟ هل وايت هاتس هيكونوا لحقوا انقذ الشركة ولا هتكون الفاس واحد في الراس؟ ها عزيزي ان البطل اللي انقذ العالم من رعب فيروس وانا كراي اخطر فيروس فدية نعرفه كان وايت هات. بعد ما الفيروس انتشر في العالم وتخطى اجهزة مايكروسوفت وويندوز وراح للشركات والمستشفيات اختفى فجأة وبدون سابق انذار، وده كان بسبب الباحث الامني ماركوس هوتكنز اللي فضل يحلل الكود البرمجي للفيروس باستخدام الهندسة العكسية الريفرس انجينيرنج. هم دول يا ابو حميد بيبداوا دراستهم بمشروع التخرج تخرجوا من اعدادي هندسه بالعكس يعني. اه يا عزيزي صح، هي دي الهندسه العكسيه. المهم يا عزيزي هذا الباحث اكتشف ثغره في الفيروس، وهو انه متبرمج اول ما يصيب الجهاز يحاول يوصل لموقع معين على الانترنت، موقع مش موجود اصلا واسمه عشوائي. طب ليه يا ابو حميد بيعمل كده؟ دي يا عزيزي واحده من الطرق اللي بيستخدمها الهاكرز عشان يتفادوا شركات السايبر سيكيورتي من انهم يعملوا تحليل للفيروسات بتاعتهم، بانهم يشغلوه في انظمه عمل وهميه ويحللوه. فالفيروس لو ما قدرش يوصل للموقع اللي كاتبه المبرمج ولو زي ما قلنا مش موجود اصلا على الانترنت، ساعتها هيكمل شغله عادي ويشوف الملفات ويكمل انتشاره وهكذا. اما لو قدر يوصل الموقع ده فده معناه انه في بيئه عمل وهميه خاصه بشركات السايبر سيكيورتي، فهنا ياخد اجازه بطل شغل ويمسح نفسه من الجهاز. فهنا مستر ماركوس صمم شراء وتسجيل الموقع ده بالفعل، وهنا توقف تماما انتشار الفيروس، لان بقى الفيروس كل ما ينزل على جهاز جديد ويحاول يوصل للموقع اللي كاتبه المبرمج هيلاقيه موجود مش وهم، وبالتالي هتوقف عن العمل لان ده السيستم بتاعه اصلا، ويمسح نفسه من الجهاز. كده انقذ ماركوس ملايين الاجهزه في العالم من فيروس وانا كراي، واعتبرته وكالات الانباء بطل قومي. زمان يا عزيزي العالم كان كبير في نظر اجدادنا، مش عشان مساحته كبيره لان مساحه العالم هي هي، ولكن لان كان وقتها امكانيات الانسان لاستكشاف العالم والسيطره عليه كانت محدوده. ايه يا ابو حميد؟ محدوده. فكان العالم محتاج مستكشفين يعدوا البحر، جيوش تسافر قارات كامله عشان تجيب توابل وتستورد ملح، لغه كل بلد مقفول عليها في دفاتر ورق ممكن يدمرها حريق، حضارات كامله اتدمرت على ايد المغول لان كل ميراثها كان ورق. ولكن العالم زي ما تقول اتعولم بالتقدم الرقمي والتكنولوجي، مش بس بقى قريه صغيره، بقى درج مكتب ضغطه زرار صغيره وابلكيشن كبير بتضم فيها لاكبر نتورك في العالم فيسبوك، ممكن تربطك بمليارات من مكانك، وحضاره قرون كامله ممكن يشيلها هارد درايف واحد، تراث امم كامله ممكن يتدون في ملف وورد مساحته لا تتعدى 2 ميجا و7 ميجا لو في صور. البترول اللي في الطيارات والسفن والعربيات بقى قادر يوصل لك في زمن قليل من قاره لقاره، وزي ما دي كانت ميزه الا ان ضربتها الوحيده الميكنه الالكترونيه والرقميه اللي تطورها وصلنا القمر. اه ولكن باختراقها ممكن في لحظه نرجع للعصور الوسطى، غير هذه السوبر ماركتات باش فيها جبل. ونفس ضغطة الزر اللي ممكن تربطك بمليارات حوالين العالم هي نفسها اللي ممكن تعزلك عن الناس كلها، وده اللي حصل من قريب مع شركة كولونيا الأمريكية اللي عندها أكبر نظام خطوط أنابيب لمنتجات البترول المكرر في أمريكا، واللي لوحده بينتج 2.5 مليون برميل يوميا للسهل الشرقي. هذه الشركة تعرضت لفيروس فيديا بيشفر بياناتها وطلب صحابه 5 مليون دولار، فجأة كل المركبات وقفت والبلد كانت على وشك إنها ترجع للعصور الوسطى. الـ FBI والـ CIA وكل وكالات الأمن كانت في حالة لدرجة مين شخصيا تدخل؟ مين يا ابو حميد؟ الرئيس بايدن. بالفعل يا عزيزي صح، اول مره يجي في السياق. يا ابو حميد اخيرا حطيته في السياق بتاعه، ده انت ممتاز. الرئيس بايدن تدخل بنفسه وطمن الناس ان الشركه هتستعيد انظمه تشغيلها في اقرب وقت. ازمه مخيفه هددت تقدم حضاري اخذ قرون في لحظات وما اتحلتش بالفعل غير بدفع الفديه. الغرب يا محمود يعني الرئيس الامريكي والاف بي اي والسي اي اي ما عرفوش يجيبوا حق الناس. الموضوع كبير يا عزيزي مش سهل. في وقتنا الحالي مع سهوله تواصلنا الفعلي والافتراضي الانسان تحول الى داتا متوزعه على 1000 ابلكيشن. اختراق بسيط قادر يوصل لبياناتك كلها ويبيعها ل 1000 شركه قادره تستهدفك بمنتجاتها. او حتى ال 1000 هاكر يقدر يبتزك بصورك واثارك الشخصيه. وانا لما كنت محتاج جيوش عشان تستهدف مكان او تتخلص من رمز معين او تسرق حاجه ممكن ثغره واحده في برنامج زي ثغره اكسس توكن في فيسبوك تسمح للمبرمج انه يتحكم في ملايين الحسابات ويوجهها تعمل لايك او ديسلايك لاي حاجه وتعمل احداث بعينها ترند زي صفحه همسات حائره اللي بتنزل اخبار فيك عن عادل امام وعمرو اديب وصفحه جنون الحياه اللي عايزك دايما تضغط على رابط عشان تكمل خبر. هو الرابط ده ملهوش اهل يسالوا عليه. صعب يا عزيزي نرجع لقرون الورق لان الورق زي ما حمى الذاكره لقرون فهو دمر حضارات لما اتحرق. نصيحتي ليك يا عزيزي بعد هذه الحلقه ما تنساش دايما في العالم الافتراضي ان انت تامن على نفسك كويس. الشبكه العنكبوتيه غداره ومخربه بس وردك تحافظ عليه. ملفاتك تعمل لها باك اب. انظمه حمايتك تحدثها. اللي يقول لك افتح اللينك ده اقطعه. الانتي فايروس اللي ما عبرتوش من سنين ترجعه تاني. ما تفتحش اي حاجه مكتوب عليها شاهدها قبل الحذف. ما تتنيل تتحذف. على فكره بقى كل حاجه مكتوب عليها شاهد قبل الحذف ما بتتحذفش. كات في فيديوهات عزيزي على اليوتيوب موجوده قبل ما اليوتيوب يبقى موجود ولسه ما اتحذفتش. والاهم من كل ده انت تشوف الحلقات اللي فاتت وتشوف الحلقات اللي جايه انزل تبص على المصادر احنا على اليوتيوب اشترك على القناه. الحمد لله. هو ترامب فين؟